نعم. أود سؤالكم سؤال يا شيخ بارك الله فيكم. نعم. يا شيخ الشباب أكثر علينا في مسألة تبديع الشيخ فالح يا شيخ. قل لهم يطلبون العلم ويتركون بنيات الطريق. يقولون لابد أن هذا الجواب. يلزمون يا شيخ. يطلبون العلم ويتركون بنيات الطريق. فهل يعني أن نصدقهم في ذلك؟ ويستحون. قل لهم هذا يدل على أنهم ليسوا طلبة علم. الانشغال بهذه الأشياء يدل على أنهم ليسوا طلبة علم. دعوا الخلافات التي بين فالح وغيره واشتغلوا بطلب العلم. طيب هل يصح يا شيخ قولهم أنه مبتدئ يا شيخ الشيخ فالح؟ لا يجوز هذا الكلام. طيب يا شيخ هم يهجروننا يا شيخ بسبب ذلك، إن لم نبدع يا شيخ يهجرون. إذا هجروكم سلموا عليهم وأنتم مأجورون وهم مأجورون. طيب ما نصيحتكم لهؤلاء يا شيخ؟ نصيحتي لهؤلاء أنهم يطلبون علماء علشان تهجروا فلان ما يا أخي، بلد ما فيه لا علماء ولا طلبة علم كبار وشغالين، اهجر فلان واترك فلان، هؤلاء جهلة أجهل من البقر. يا شيخ يقولون أن يتقون الله عز وجل ويتوبون إليه. والله يا أخي إني ما وجدت أشد فتنة من أهل المغرب عموما ولا سيما الجزائر وليبيا، ولذلك شغلوا تبديع تفسيق تفسير هجران. من أنتم حتى تهجروا ولا تبدع ولا تفسقوا ولا تكفروا؟ قل لهم من أنتم، قل لهم اطلبوا العلم أولا ودعوا عنكم بنيات الطريق. قل لهم اطلبوا العلم. من أنتم؟ أنتم من بالمعين ولا بال ولا الإمام أحمد ولا من؟ هذه مصيبة دي. الآن مشكلة تطفل. لماذا تهجر؟ تهجر أنت؟ ما علمك الذي عندك حتى تهجر؟ لا يجوز أن يهجر هذا الشيخ من أجل الخلاف الذي بينه وبين الشيخ الآخر. طيب يا شيخ يقولون أن الشيخ فلان قال فيه قال الشيخ النجمي يتكلم فيه الشيخ النجمي، ما أدراك يا شيخ ما هذه الكلام يا شيخ؟ يترك هذا الكلام كله يترك. الله يحفظك. أنهم يطلبوا العلم. الله يحفظك. نحن نحيي عن المشايخ كلهم نقدرهم.